بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء والمقرئين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. في الحلقات السابقة انتهينا من سورة آل عمران وأتمناها بحمد الله تعالى واتفقنا أنه ما تبقى من الحلقات قبل شهر رمضان المبارك فسوف نقضي ما تبقى من الحلقات في مراجعة عامة في سورة آل عمران واتفقت معاكم أن احنا محتاجين أن يكون فيما تبقى من الحلقات يكون عندنا مشاركة إيجابية اللي فايته مقطع في سورة آل عمران الذي له سؤال في سورة آل عمران ما أراش مقطع معين عنده قاعدة معينة يريد أن يتفهمها فأهلا وسهلا فيما تبقى من الحلقات للإجابة على هذه الأسئلة أو سماع الأداء القرآني لإتقان القراءة بأوجه رواية ورش عن الإمام نافع المدني. أما معي ومعكم في حلقة اليوم ضيف إحنا سمعنا صوت وسمعنا أداؤه معي ومعكم ابننا الفاضل أخونا أحمد حسن. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله بخير. احمد الناس سمعت صوتك في مدار عده حلقات وبعض الناس شخصيا كلموني في ادائك وكانوا حقيقه يعني منبهرين وعلى سعاده غامره بادائك وانت تقرا بروايه ورش باوجه ثلاثه البدل وانا اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. احمد عايزين كده وثيقه تعارف الناس تعرفك الناس سمعت صوتك وبتشوفك وعايزة تعرف من هو أحمد عن قرب. اسمك يا أحمد؟ أحمد حسن محمد. طيب. أبلغ من العمر 14 عاما الصف الثاني الإعدادي في تعليم الأزهر الشريف وأراجع القرآن الكريم على يد الشيخ ياسر الجوري وأنا الآن أتعلم برواية ورش عن نافع. تمام تمام ربنا يكرمك. أداءك في رواية ورش أنت تقرأ ورش على أحد؟ لا أنا أتعلم من هذا البرنامج. يعني كان تعلمك عن طريق عبر الشاشة عن طريق برنامج رواية ورش؟ نعم. مين اللي حببك في رواية ورش؟ يعني إيه اللي جذبك في رواية ورش؟ الأسلوب بتاع حضرتك يعني حضرتك تلقي القواعد عبر الشاشة أسلوب جيد جدا وأحببت هذا الأسلوب يعني التوضيح عبر الشاشة ونشر القواعد من خلالها. طيب ليك بعض ما تتمناه كشكل جديد نقدر ندعم بالبرنامج يعني كنوع من المساهمة زي ما بطلب من الناس ان هم يشاركوني بمقترحات او بعض الامور الايجابية اللي من خلالها الناس تتمتع اكثر برواية ورش؟ ايه اللي تتمنى تشوفه في برنامج رواية ورش؟ ولا سيبك تفكر شوية؟ ماشي. طيب طب خليني كده برضو الناس زي ما سمعتك عبر الهاتف عايز اسمع منك الصفحة الاولى

الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله يفتح عليك, الله يفتح عليك ويبارك فيك ويبارك في والديك. طب نتلقى الاتصال الأول. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي محمد. أسمعك أخي محمد, تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام, الله لا إله إلا هو, لا إله إلا هو الحي القيوم, نزل عليك الكتاب, عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه, وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. أخي محمد, بتقرأ بأي أوجه البدل, القصر أم التوسط أم الإشباع؟ بالقصر. بالقصر. طيب عايزين برضو من خلال عرضنا للآيات لو قابلنا ألفاظ فيها الفتح والتقليل وأنت تقرأ بوجه قصر البدل نبين أن هذا اللفظ ليس فيه إلا الفتح, يعني مثلا من قبل هدى, وبين للناس أن هدى حال الوقف عليها فيها الفتح لأني أقرأ بوجه قصر البدل, ثم أصل بعد ذلك من قبل هدى للناس. يلا بين هذا الكلام. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا بالسماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. رقق حرف الحاء في الأرحام, حاء في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله فيك أخي محمد. طيب معنا الأخت شيماء, السلام عليكم. وعليكم السلام, طورك. بعد إذنك بس شوف محمد, أنا كنت عايزة أقرأ اللي هي جمع الآية رقم 14, أبدأ بيها ولا أبدأ من صفحة من فوق؟ طب ابدأي إجماع الآية رقم 14 وإن شاء الله برضه هسمعها لكم من أحمد بإذن الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هتجمع الأوجه العشر اللي فيها؟ تفضل. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب المآب والله عنده حسن المآب المآب المآب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب المآب المآب المآب المآب ذلك متاع الحياة الدنيا والله. وانت كده عملتيهم, خلي بالك انت كده جمعتي الدنيا بالفتح وجبتي التلات أوجه بتوع العرض للسكون والوجهين اللي هيمشوا على الفتح ورجعتي جبت التقليل. أنا كان قصدي علشان كنت رأس يعني عشان وقفت فكنت هجيب آخر حاجة اللي هو كنت هقرأه تاني بالإشباع مع الروم. عايزة توريه بالإشباع مع الروم؟ طب بيني. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أكمل؟ هاتي الآية اللي بعدها. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بارك الله فيك يا أخت شيماء، أحسنتي. يعني إحنا عندنا الآية 14 من الآيات الهامة في سورة آل عمران، أنا عايز بقى مشاركات الناس كذلك، يعني حتى ولو آية نشارك بيها الناس هتتعلم. طيب معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت شيماء. يا شيخ، كنت القاعدة اللي هي بتاعت التقاء ساكن يعني همزتين من كلمتين. نعم. يعني أنا يعني فهماها بس مش يعني يعني مش مش فهمها كويس أوي يعني. حاضر. ممكن حضرتك يعني تقولي آية وأقرأها؟ طيب إحنا عندنا مثلا على سبيل المثال عندنا الآية رقم 13 في سورة آل عمران. نعم. عندك قول الله تبارك وتعالى والله يويد بنصره من يشاء إن، مش ده التقاء همزتين من كلمتين؟ نعم. طيب سؤالي، الهمزتين دول متفقتان أم مختلفتان في الحركة؟ مختلفتان في الحركة. كلام جميل. خليني الأول في قاعدة لما تجيني همزتين مختلفتان في الحركة. نعم. هل في الهمزتين دول همزة مفتوحة؟ لا مفهومش ولا همزة مفتوحة. نعم. إذن لما يحصل الالتقاء لهمزتين مختلفتين في الحركة وليس فيهما همزة مفتوحة، يبقى معنى كده ان حكم الهمزة التانية يسهلها يأبدلها واو مكسورة. نعم. لذلك لما تقرأ يشاء وين، ادي التسهيل. طب والإبدال واو؟ يشاء وين، اقرأيها كده. اقرأ الآية. اقرأ الآية بس الاول قولي لي يشاء وين بالتسهيل والإبدال اسمحهم الاول قبل ما خليك تقرأ الآية. يشاءون، هاتي الإبدال واو. يشاءون، لا شاكر بينيها واو مكسورة. يشاءون وين، يشاءون. تمام، ده حكم الهمزتين المختلفتان في الحركة. خلاص. نعم. بس ليس فيهما همزة ايه؟ مفتوحة. خلاص هاتي الآية دي كده، قد كان لكم آية. انت بتقري بوجه معين ولا هتجمعي؟ هو حضرتك يعني انا قرات بالقصر وقرات بالتوسط. طيب هاتي الاشباع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى. لا خلي بالك. نعم. هنا برضو دي قاعدة بنتعلمها مع ورش. هنا الراء في أخرى جي بعدها حرف مين؟ ألف. ألف. الألف دي موقعها في نص الكلام ولا في آخر الكلمة؟ لا آخر الكلمة. لما يجيلك حرف الراء بعدها ألف في آخر الكلام، الألف دي تقلل قولا واحدا. الألف دي بحكمها إيه؟ تقليل قولا واحدا. لذلك تقرأ وأخرى مش وأخرى. لو قلتي وأخرى يبقى فتحتيها. نعم. أنا عايزك تقلليها. وأخرى كافرة، والراء مرققة في كلمة كافرة. نعم. خلاص. وخلي بالك عندنا في الآية دي فرش، هيقول يرونهم ورش ولا ترونهم؟ ترونهم. يلا بينيها بقى. وأخرى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة. خلي بالك. نعم. لعبرة هنا الراء الراء تشكيلها ايه؟ مفتوحة قبل ساكن قبلها مكسور. خلي بالك لما نقول عبرة اي راء مفتوحة والعين قبلها حرف العين مكسور صح؟ نعم. بس بينهم حرف ساكن اللي هو الباء. نعم. اذا حصل وجات راء مفتوحة وفي حرف مكسور بس بينهم حرف ساكن ورش يرقق الراء. ورش يعمل ايه؟ يرقق الراء. بس بشرط حاجة مهمة، ان الساكن اللي يكون بين الراء المفتوحة والحرف المكسور ما يكونش طاء. نعم. ولا صاد ولا قاف، التلاتة دول يستبعدوا. نعم. لا طاء ولا صاد ولا قاف، يعني ما يجينيش زي كلمة مصر الراء مفتوحة والميم مكسورة وبينهم صاد ساكنة، ما قولش مصر، ما ينفعش. كلمة وقرة الراء مفتوحة والواو مكسورة بس بينهم قاف ساكنة، ما قولش وقرة، ما ينفعش. كلمة قطرة الراء مفتوحة والقاف مكسورة بس بينهم طاء ساكنة، ما قولش قطرة، ما ينفعش. لكن هنا باء، يبقى ينفع ايه؟ أرقق الراء. لا عبرة لأولي الأبصار، قوليها كده. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أيوة، يبقى هنعمل نقل الأبصر، وهنا هعمل تقليل للألف. عارفة ليه هعمل تقليل للألف؟ عشان بعدها راء مكسورة. بعدها راء. أدي قلت الشرط الأولاني. طب موقع الراء دي إيه؟ في آخر الكلمة. يبقى لازم تبقى متطرفة وتشكيلها مكسور. يبقى لازم الثلاث شروط، راء متطرفة مكسورة. يبقى الشرط أقول إيه؟ اسمها إيه على بعضها؟ بعدها راء متطرفة مكسورة. بالظبط كده. لا عبرة لأولي الأبصار، قوليها كده. لعبرات الأولي لبصر. بس خلي بالك إن التاء مفتوحة. لعبرات الأولي لبصر. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. جزاكم مثل. طيب معنا متولي، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام يا متولي. يا حبيبي نقرأ منين إن شاء الله؟ اقرأ من أي موضع شئت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولن يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بس خلي بالك يا متولي، ولم يصروا. بين ترقيق الراء. حاضر. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. بس متولي أنت تقرأ جيد لورش. نعم. خلي بالك إن قرايتك تعليم للناس. تعليم للناس. عايزك بقى وأنت بتقرأ تقول الانهار لانهار. وضحت؟ طب واضح ان الاتصال انقطع. طيب معنا الاخت سهام من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. عندي سؤال قضى الشرف القراءة. تفضلي. الوقف عند فيما يخص سورة البقرة الآية الأولى، لا ريب فيه في متحف الورش، عندنا هنا المتحف وقف الحفظ الوقت على ريب. أعيد السؤال مرة أخرى. لا ريب فيه. لا ريب في سورة البقرة. لا ريب فيه في هذا المجلس. يعني أنت تسألي أقف على فيه أم أقف لا على لا ريب؟ من حيث المعنى شيخ. حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب أشعر فكرة. اشرعي في القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بس ليه ملاحظة أخت سهام؟ أخت سهام. إله إلا هو الحي القدير. أتسمعيني؟ انتبهي الى الحرف المقطع الف. انت اول ما شرعتي في القراءة قلتي الفة الفة، لا حرف الفاء ساكن، لا تحركي حرف الفاء. الف لا الف لا، بيني الفاء. اعيدي مرة اخرى. الف لا ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. أتريد أن تقفي على لفظ الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. أخت سهام، والله عزيز ذو انتقام. أخت سهام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله فيك يا أخت سهام. هو الذي، بس ليا ملاحظة أرجو من الأخت سهام بس تكون متابعاني عبر الشاشة، أن تنتبه بس إلى من قبل هدى للناس، لأن لاحظ أنها يعني أحدثت شيء كده صوت زائد ما بين التنوين وما بين اللام، هذا إضغام بغير غنة. هدل هدل، أريد سماع حرف اللام حال الإضغام. هدل للناس. ماشي أخت. رجع لنا في الاتصال أخونا متولي. السلام عليكم. معلش يا مولانا التليفون قطع. لا جزاك الله خيرا، تفضل يا متولي. كنت بكلمك في أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. كنت عايزك تبرز وتبين لإخواننا المشاهدين والمشاهدات إن حال البدء بها الأنهار لنهار، عشان كده كنت بخطبك وأقولك قراءتك تعليم للناس. جزاكم الله خيرا. فاقرأ أعد علي هذه الآية مرة أخرى خلاص، ونبرز نبين هذا البدء للناس. تفضل. أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. أيوة الأنهار. لا ابدأ بهمزة الوصل الأول. الأنهار الأنهار. أيوة الأنهار. ارجع من عندي جنات. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بارك الله فيك يا متولي. كده وصلت الرسالة. بارك الله فيك، عزك الله يا متولي. طيب نرجع تاني يا أحمد، عايزك بقى تجيب الصفحة أثن. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا معكم شهرزاد من الجزائر. أهلا بك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طب أختي الكريمة عايزك تصلي نعم. ألف لام ميم بلفظ الجلالة. نعم. تعرفي كيفية الوصل؟ نعم نعم. بيني ذلك تفضل. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. بيني الوجه الآخر. نعم. في وجه آخر إنك تجيبي ميم حركتين بس ميم الله. هاتي الوجه المتبقي. لا أعرفه. نعم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. وصل إليك وجهي الوصل. يبقى عرفتي وجهين نعم. الوصل. نعم. تفضلي أكملي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. حضرتك بتقرأي ورش بوجه القصر أم التوسط أم الإشباع؟ أقرأه بالتوسط. تمام. يبقى لفظ هدى حال الوقف عليه لنا فيه إيه؟ التقليل. لنا فيه إيمان. نعم. أي نعم. لذلك بقى بيني حال الوقف على هذا اللفظ الإمالة. من قبل نعم. هدى. نعم. من قبل هدى. اوصلي بقى. هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله فيك أحسنت. طيب أحمد ناخد بقى الصفحة الثانية وبرضو بوجه رسالة أنا عايز الكل يشارك معنا بمشاركة إيجابية في القراية. عايز أسمع الجميع في قرايتهم بورش ما تقرأوش. أحمد أبرز مثال لذلك. أرجو أن الكل يشارك حتى لو كنت مبتدئ أو مبتدئة. يلا يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ممكن اقطع التلاوة. احنا عارفين ان دي مستثنيات ورش. هنا الهمزة ساكنة، لو رجعت الاصل القاعدة اصلا ينفع فيها ابدال؟ هي اصلا لا. اصلا لا، لانها قبلها حرف ليس من الحروف السبع. ليست جدع، ليست من الحروف السبع. بس دي من الكلمات المستثنيات. هما كم كلمة؟ ثلاثة. ايه هما؟ بئر. ايوه. وبئس. ايوه. والذئب. احسنت، اكمل. وبئس المهاد. قد كان لكم آية، قد كان لكم آية، آية، آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بس ليه ملاحظة صغيرة، عايزك برضو توصل يا شاء إن اتفقنا لسه مبينينها للمتصلين والمتصلات أن الهمزة الثانية فيها التسهيل وفيها الإبدال واو خالصة. الإبدال واو خالصة. يلا بين التسهيل. والله يؤيد بنصره من يشاء. أيوة. من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. المآب. جميل. المآب. المآب. المآب. ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. المآب. المآب. المآب. المآب. قل أنبئ بين النقل، قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير، والله بصير بالعباد. بارك الله فيك يا أحمد، الله يكرمك. نتلقى اتصال آخر. معنا أخونا عصام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عصام؟ أنا سلام حضرتك فندم. الله يكرمك، تفضل يا عصام. هي أنا أول مشاركة دي مع حضرتك في البرنامج، أوجه بس كلمة الأول وبعد كده أقرأ إن شاء الله يعني. اتفضل. لبرامج القراءة فضل كبير، قدم له شيخ جليل، يعلمنا كيف القراءة عن ورش مع شرح فهم لما عن فهم لما يحويه، فيه التنافس المشروع مع سماع لأعذب الأصوات، وبفضل من الله قرر إلينا كل بعيد لكي يقرأ بتواتر صحيح عن الحبيب، لعلها إجابة دعوة من قلب صالح لشيم الإسلام مجيب، أصلح الله نوايانا لحفظ كتابه مع دعاء دائم بالتقريب وأنار قلوبنا بفهم المعاني وألهمنا الصبر والإجابة بالمقصود لعل قولي يفهم ويكون رسالة لمحيي الدين. الله يكرمك ويرضى عنك يا عصام. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. تفضل يا عصام. أقرأ من أول آل عمران. تفضل من أول آل عمران. أول مرة أقرأ بوش. ما فيش ما يمنع. بص يا أخي عصام، كلام حضرتك كلام للجميع. هذا البرنامج هو برنامج لتعليم الناس رواية ورش، يعني الأصل فيه أن أنا بعلم كل مبتدئ ومبتدئة. فأهلا وسهلا بالجميع، أنا ها هنا خادم لأهل القرآن. تفضل أخي عصام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب عصام، برضو ألف لام ميم عايزين نوصلها بلفظ الجلالة الله. ألف لام ميم الله. لا، لما تيجي توصل ميم الله تفتح ميم، تمد ستة وتفتحها ميم الله. يلا. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة طيب تسمعني يا عصام، خلي بالك يا عصام، كلمة التوراة دايما ورش يميل بالراء والالف شويه، ما يقولش التوراه، ما يقولش را، يقول را، يقول ايه؟ توراه. بالظبط، والتوراه. قولها كده ورايا. وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. تمام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بص يا عصام، كلمة شيء مش ده مد لين يا عصام؟ تمام. الله يفتح عليك. مد اليه اللين دي وراها همزة ولا مش همزة؟ همزة. عشان كده بنسميها لين مهموز. نسميها لين ايه؟ مهموز. ورش يمدها اربعة يا عصام، يمدها كام؟ اربعة. شيء في الارض ولا في السماء. قولها كده. شيء في الأرض ولا في السماء. عايزك يا عصام تتابعني في الحلقات اللي جاية. احنا كده خدنا يعني زي ولين جيل الأرض، الحاجات دي عايزين نتدرب عليها. وصلت؟ طيب. بارك الله فيك يا عصام. معنا أخونا عبد الرحمن من موريتانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخي عبد الرحمن. نعم. تفضل اسمعه. اقرأ من أي موضع شئت في سورة آل عمران. اقرأ من قول الله تبارك وتعالى من الآية السادسة. هو الذي يصوركم. هو الذي يصوركم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. بس خلي بالك أخي عبد الرحمن من الغنن. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما لا خلي بالك من الغنة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله لا وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم إلا الله وإلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا أيوة كده آمنا به كل من عند ربنا أخي عبد الرحمن نعم اسمعني والراسخون في العلم يقولون آمنا ثبت البدل على حركتين أولا نعم آمن والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب لا هو يجوز لورش قصر المنفصل بس هذا من طريق الأصبهاني ومبدئيا أنا أعلم طريق الأزرق فخلينا في إشباع المنفصل إلا أولو الألباب يلا ويقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب بارك الله فيك أخي عبد الرحمن معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خيرا وجزاكم مثل اسمح لي وأرحب بأحمد و وأقول له أهلا نورت برنامج رواية ورش وأقول لحضرتك أسعدتنا بوجود أحمد النهاردة بارك الله فيك يا الله يرضى عنك الله خيرا ربنا يا رب يبارك لنا في القرآن العظيم اللهم أمين يا رب أنا أعتقد أن أحمد يعني أرجو أن يكون دافع وحافز لكل إخواننا وأخواتنا المتخوفين أنهم يتصلوا علينا عشان يتعلموا رواية ورش ربنا يبارك فيه يا رب ويساب أيامه يا رب بالقرآن العظيم اللهم أمين يا رب أمين ممكن أسأل سؤال تفضل كلمة ها أنتم نعم الوجه المقدم فيها إيه كلمة ها أنتم المقدم فيها المد المشبع نعم طبعا تعلمي جيدا أن فيها التسهيل نعم. ها أنتم نعم. وفيها المد المشبع ها أنتم نعم ممكن أسمع منك الوجهين إن شاء الله هقولها في الورد اللي هقرأه دلوقتي طيب تفضل بس لما اجي اقرا اقول الاول ايه ابدأي بطريقه الجمع ابدأي بالتسهيل ثم المد المشبع نعم هقرا من اول ايه 64 تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هأنتم هؤلاء تشاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معذرة وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وصل نعم وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون بارك الله فيك يا أخت نور أحسنت طيب معنا الأخت إسراء السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخت إسراء من أي مكان؟ من أي مكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون بارك الله فيك بس عايز أقولك على معلومة في قول الله تعالى وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون كل ما في القرآن وما ظلمهم الله أو وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلا هذا الموطن في كتاب الله تعالى ولهذا يحضرني بيت لإمامنا الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ماذا يقول يقول وبعد لكن لفظ كانوا ما سقط إلا الذي في آل عمران فقط أقول تاني البيت وبعد لكن لفظ كانوا ما سقط إلا الذي في آل عمران فقط انتبهنا لهذه المسألة يبقى إذن ننتبه إلى كل ما في كتاب الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ها هنا بالتأكيد ولكن أنفسهم يظلمون ولذلك نبه على ذلك الإمام السخاوي رحمه الله وبعد لكن لفظ كانوا ما سقط إلا الذي في آل عمران فقط طب أحمد ممكن يعني هو فضل دقائق معدودات ممكن أختتم بالأداء الذين يقولون أسمع بقى أداءك فيما تبقى من الوقت الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا إلى قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى قوله العزيز الحكيم الآية 18 نأخذ الثلاث آيات دول إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله فيك يا أحمد. بارك الله. هطلب منك انك ان شاء رب تبارك وتعالى تنضم بقى لاسرتنا مع برنامج رواية ورش وتشاركنا بقى الخطمة المباركة باذن رب تبارك وتعالى ما بعد العيد في سورة نبدأ ونشرع ان شاء الله في سورة النساء باذن رب تبارك وتعالى وتستمر الرحلة الى ان يأذن ولا ياذن ياذن الله يكرمك ربنا يرضى عليك يا احمد شرفتنا ببرنامج رواية ورش الله يكرمك وأسعدتنا بأدائك وبحسن خلقك بارك الله فيك وفي والديك وأحسن الله إليك الله جزاكم مثل يا أحمد بإذن ربي في الحلقة القادمة ما زلنا مستمرين بإذن ربي في ما تبقى من مراجعة سورة آل عمران بإذن الله عايز بقى نحضر أسئلة ومعذرة لضيق الوقت إن شاء الله أجيب أختي على مسألة لا ريب فيه في الحلقة القادمة بإذن ربي وما زلنا مستمرين لمراجعة ما تبقى من سورة آل عمران عايزين نحضر أسئلة عايزين مشاركة إيجابية في الحلقة المتبقية بإذن رب تبارك وتعالى ما قبل هذا الشهر الكريم أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم هذه الدنيا ساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.